بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما، كما نسأله جل وعلا أن يغشانا برحمته، وأن تتنزل علينا سكينته، وأن يذكرنا في ملأه الأعلى ذكر مدح وثنى، وأن تحفنا ملائكته السياحة السيارة في أرضه. وأن يقال لنا في ختام هذا المجلس: قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. أيها الجمع الكريم، الحديث إليكم ومعكم عن أعظم الفتن وأشنعها وأفظعها وأخطرها من لدن آدم أبو البشر إلى أن تقوم الساعة، في فتنة عظيمة تنسي ما قبلها من الفتن وترققها، عن فتنة ما من نبي إلا وأنذرها أمته. أنذرها نوح قومه، وأنذرها موسى قومه، وأشدهم إنذارا منها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام معكم على خطر وفتنة المسيح الدجال الذي أمرنا أن نتعوذ بالله منه ومن شر فتنته دبر كل صلاة فرضا كانت أو نفلا. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا دبر كل صلاة من أربع: تعوذوا بالله من عذاب جهنم، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات، تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. ما خصها عليه الصلاة والسلام بالتعوذ مع أنها من جنس بدع ومن جنس فتن المحيا والممات، ما خصها بالذكر إلا لفظاعتها وشناعتها وعظيم خطرها وخطيب جسمها. هذه الفتنة أخذت في قلوب المؤمنين مأخذها، فشدت انتباههم وأرهبت قلوبهم، فكانوا منها على وجل، وكانوا منها على خوف وقلق. أما ضعيف الإيمان وناقصوه ومن تعلقوا بالدنيا طلبا لها وتعرضا لفتنها فإنها لن تأخذ منهم مأخذها. فالشأن دائما فيما يخافه المؤمن ويحذره. تكلمنا في غير مجلس عن فتنة الدجال وعن خطره، وتكلمنا عن علامات زمانه، وما أراها إلا أنها توافرت في هذا الزمان وتزداد. وسأجعل الكلام في هذا المجلس يا رعاكم الله على أمرين عظيمين جليلين أرى أن فيهما التفقه من هذه الفتنة والحذر منها. فأما أولهما فالأسباب الواقية والمنجية من هذه الفتنة، فتنة المسيح الدجال. وأما الثاني فتنويه إلى جملة من أتباعه وأعوانه ومن سيؤمن به وينقاد له. نقول هذا يا رعاكم الله على هدي مما جاء في الأدلة الشرعية وأكثرها في الأحاديث النبوية التي بلغت في الدجال مبلغ التواتر المعنوي. لما؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم سيخرج الدجال في أمته، ولهذا كان أشد وأكثر أنبياء الله إعذارا وإنذارا منه وتحذيرا من فتنته وشره وأتباعه. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فذكر الدجال، قال: ألا إنه ما من نبي إلا وأنذره أمته، ألا وإني أنذركموه، ألا وإني أخبركم فيه خبرا لم يخبر فيه نبي قط أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه أي في جبينه وجبهته أخزاه الله، مكتوب فيها كافر، يقرأها كل مسلم عالم أو غير عالم، يعني يقرأ أو لا يقرأ، بشرط أن يكون مسلما مؤمنا عنده من توحيد الله ما يرفعه الله به وما يصونه ويحفظه الله عز وجل به في إيمان بالله وتوحيد له. فذكر علامتين جليتين لا تخفيان أمر الدجال بل تظهرانه وتجعلانه فارقا معروفا، لا يلتبس أولا برب العالمين ولا يلتبس ثانيا عليكم أيها المؤمنون. فأما التي لا يلتبس فيها على رب العالمين فقوله صلى الله عليه وسلم: إنه أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة بيضاء مفضوخة، وإن ربكم ليس بأعور أي له عينان كريمتان عظيمتان لائقتان به جلالا وقدسية وعظمة لا تشبهان أي عين المخلوقين، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكما قال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد، كما قال جل وعلا: هل تعلم له سميا، أي لا أحد يساميه أي يماثله أو يكافئه أو يناده. وبها أثبت أهل السنة أن الله له عينان كريمتان وأجمعوا على ذلك، ومستند الإجماع هذا الحديث: ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، دل على أن له عينان كريمتان، لأن العور إنما يكون في اللغة من عينين ثنتين. وأما العلامة التي هي فارقة فيكم أهل الإيمان لن تخفى عليكم ولن تكون خفية ملبسة عليكم، ما قاله صلى الله عليه وسلم في اللفظ الذي جاء في صحيح مسلم وغيره: مكتوب بين عينيه أي في جبينه كافر، في بعض الروايات كاف وفاء وراء، يقرأها كل مسلم عالم أو غير عالم، أي قارئ يحسن القراءة أو لا يحسن القراءة. وفي هذا سلوان وأنس أن الدجال لن يخفى على أهل الإيمان، ولكن معه من البهرج ومعه من الزبارق ومعه من التهويلات ومعه من الترغيبات في الشهوات والشبهات ما ينطلي على ضعاف الإيمان أو عديمه، فينقاد له ويتبعوه يظنون أنه ربهم. هذا الدجال، فما هي الأسباب العاصمة منه ومن شره؟ أول الأسباب وأعظمها توحيد الله جل وعلا. لماذا توحيد الله والإيمان به عاصم لكم أهل الإسلام من شر الدجال؟ لأن الدجال الخبيث يدعي أولا أنه ولي من الأولياء، ويؤيد بخوارق، فيتبعه من يتبعه من دهماء الناس ومغفليهم وكفارهم. ثم يدعي الدجال ثانيا بعدما يستفحل أمره ويزداد شره، يدعي أنه نبي من الأنبياء، لأنه معلوم أن مقام النبي أعلى من مقام الولي، والله جل وعلا يجعل له خوارق ويمديه ويمهله بالأحوال الشيطانية والخوارق الإبليسية ليمتحن به العباد ويميز به بين صف أوليائه المؤمنين وأعدائه من الكافرين والفجار والمنافقين. الحمد لله. ثم يزداد شره وعجبه فبطره وكبره وتيهه إذا كثر أتباعه بعد ادعائه الولاية ثم ادعائه النبوة، فيدعي أنه رب العالمين، وهذا غاية شره ومنتهاه. ومعه الخوارق والأحوال الشيطانية التي يأتي ذكر بعضها، التي تدل على فجوره وعلى كذبه، حتى وصف بالكذاب وبالدجال، فإن الدجال كثير الدجل والكذاب كثير الكذب، وأعظم الكذب وأبطله وأكبر الدجل وأعظمه الكذب على الله، فيدعي أنه رب العالمين أو أنه يخلق ويحيي ويرزق ويميت، ينازع الله ربوبيته كما ينازعه عبادته وألوهيته. فاستمسك أيها المؤمن بتوحيدك، ولا تزايدن عليه، ولا تجامل في إيمانك بالله وطاعته ما هي حال بعضنا في هذا الزمان، يجامل على حساب دينه وعلى حساب ذمته، فيحلف بغير الله أو يحلف فاجرا أو يحلف بالحرام أو يحلف بالطلاق أو بالطلاق الثلاث الحارمات على لعاعة من الدنيا وعلى فطسة من فطسها، حتى يمدحه المادحون أو لا تلحقه المذمة والملامة. أعظم من ذلك وأشنع وأفظع أن تترك دينك وتوحيدك انقيادا وانسلالا وتصديقا بهذا الأعور الكذاب. السبب الثاني المنجي بإذن الله من فتنة الدجال أن تعرف ربك ومعبودك، تعرف إلهك الرحمن بما تعرف الله به إلينا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فإن من عرف الله بأسمائه وصفاته لم يلتبس عليه ولم يخف عليه أمر الدجال. ومن آمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي تعرف الله بها إلينا في كلامه القرآن وعرفه لنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته صحيح وخير البيان، فإنه والله وبالله وتالله أقولها يمينا بارا لن يلتبس عليه ويخفى عليه أمر الدجال. ويتبين ذلك يا رعاكم الله بعدة أمور. أولها أن الدجال دميم مسخ في خلقته، وذلك أنه يبقى أبواه مدة طويلة نحو من 30 سنة لا يولد له ماء، ثم يأتيهما هذا المسخ في خلقته الدميم في وجهه، ومن صفته أنه أفجح القدمين إذا مشى باعد بين قدميه، وأنه ربعة من الرجال، لا بالطويل الفارع ولا بالقصير القزم، عريض ما بين المنكبين، أحمر في جلدته، أجلى الجبهة، وشعره أي من منتصف رأسه شديد الجعودة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه كما في الصحيحين بعبد العزى ابن قطن الخزاعي كما أريه ذلك في منامه صلى الله عليه وسلم، ومنام النبي وحي لا منام غيره. ومن ذلك أن على عينه اليمنى جلدة غليظة، لأن عيناه غائرتان، جلدة غليظة تزيده قبحا ومسخا وسوءا في صورته. وأما ربنا جل وعلا فإنه جميل كامل في أسمائه، كامل في صفاته، لا عيب فيها ولا يلحقه نقص ولا عيب ولا خلل. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، خرجاه في الصحيحين. ولقوله جل وعلا: هل تعلم له سميا؟ ولقوله: ولم يكن له كفوا أحد، لم يكن لله كفوا أحد أن يكافئه ويماثله أو يساميه أو يجاريه. ومن ذلك أيضا أن الدجال يرى في الدنيا، وربي لا يمكن أن يرى في الدنيا. لماذا؟ لماذا ربنا لا يرى في الدنيا؟ هل لخفائه جل وعلا؟ لا أبدا، وإنما لعجزنا أن نطيق ونتحمل أن نراه جل وعلا. فهو لا يرى لا لخفائه، ولكن لعجز الرائين أن يطيقوا ويتحملوا رؤيته. من كان يا ترى من أنبياء الله شديدا قويا؟ تقرؤونه في القرآن، إنه موسى بن عمران، هذا النبي الرسول الذي كان شديدا قويا، حتى إنه لما دفع الفرعوني وكزه على صدره فقضى عليه، وما أراد موسى قتله. ماذا قال موسى لربه؟ قال: ربي أرني أنظر إليك. طمع موسى إلى رؤية الله، قال الله جل وعلا: لن تراني. ولم يقل جل وعلا: يا أهل العرب ويا أصحاب اللغة، لغة العرب، لم يقل جل وعلا: إني لا أرى. ما الفرق بين الأسلوبين؟ لو قال: إني لا أرى، أن الله لا يرى. أما في قوله لن تراني، نفي لرؤية موسى الآن له، لا في المستقبل، لأن لن للنفي الحاضر، والمستقبل القريب لا البعيد. قال الله جل وعلا لموسى: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى الله للجبل، ماذا وقع للجبل؟ اندك وتدهده وغدا ترابا. الجبل الأصم الأشم لم يطق تجلي الله له، فتدهده وغدا ترابا. فموسى عليه السلام لما اندك الجبل خر صعقا. وش هقوتكم يا الربع لو كان غير موسى؟ لطار قلبه من جسده ومات من الفجيعة. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما تجلى الله للجبل ولهو جماد لا ثواب له ولا عقاب وغير مكلف، دل على أنه سيراه المؤمنون في دار أخرى، يكمل الله لهم القوى فيتحملوا بل ويتلذذوا ويتنعموا برؤية وجهه جل وعلا. الدجال يرى في الدنيا، أما ربي لن يرى في الدنيا، لا لخفائه ولكن لعجزنا وتحملنا ألا نطيق الرؤية إليه سبحانه. الدجال مخلوق من أبوين، وربي جل وعلا خالق ليس بمخلوق، لم يلد ولم يولد. الدجال يقتل في الدنيا أي يموت، من يقتله يا ترى؟ يقتله صاحب الحربة، من هو؟ عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله جميعا. عيسى الذي ينتظره من ينتظره بأنه المخلص، وقد زعموا كذبا على الله وعليه أن الله فداه بذبحه وهو ابنه بزعمهم الكاذب الجائر، فدا به بني آدم. أما أهل الإيمان فعيسى كلمة الله وروح منه وعبد من عبيده، ليس ابنا لله عز وجل، ولكنه آية من آيات الله في خلقه. خلقه الله من أنثى بلا ذكر، كما خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، وكما خلق أمكم حواء من ضلع آدم أي من ذكر بلا أنثى، وخلق الباقين من ذكر وأنثى، ليدلنا بذلك على أن الله على كل شيء قدير، وكل أمر عليه يسير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عيسى ينزل فيسمع الدجال بنزوله فيهرب، ويتبعه ويطلبه عيسى حتى يدركه بباب لد في شمال غربي بيت المقدس، وفيها الآن أكبر قواعد الصهاينة الجوية. يدركه عيسى في هذا الموضع، فإذا رأى الدجال بعينيه عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء، وهذا يدل على أن الدجال له طبيعة تفرق وتزيد عن طبائع البشر، لله فيها حكمة، والله أعلم بذلك وأعلم بكيفية ذلك. قبل أن ينذاب يعالجه عيسى فيطعنه برمحه في لبته فيقتله، ثم يرفع رمحه يري المسلمين أثر دمه، ويريح الناس من شر هذا الكذاب الأعور الذي فتنته أشنع وأفضع الفتن من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. أما ربي جل وعلا فإنه حي قيوم لا يموت. الدجال ينام ويأكل ويشرب، وربي جل وعلا لا ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة أي النعاس ولا نوم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. الدجال يأكل ويشرب، وربي جل وعلا ليس بحاجة إلى الأكل والشرب، وهو يطعم ولا يطعم. الله الصمد، ومن معاني الصمد الذي لا جوف له أي لا يحتاج للطعام ولا للشراب. الدجال له أعوان هو محتاج إليهم، وأما ربي جل وعلا فله رسل وجنود، الله ليس محتاجا إليهم بل هم مفتقرون محتاجون إلى الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكر للبشر. ويقول جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذن الله مستغن عن خلقه، لكن الخلق عالمهم علويهم من الملائكة وسفليهم من الإنس والجن والبهائم والدواب والجماد مفتقرون محتاجون إلى الله. فلا يخفى أمر الدجال على أمر ربنا سبحانه وتعالى. الدجال تخدمه الجن والشياطين، وهم أعداء ربي وأعداء المؤمنين من الملائكة وعباد الله المؤمنين. الدجال كذاب، كذاب ودجال، وربي جل وعلا أصدق القائلين، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. في آل عمران قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. الدجال يعجزه شاب مؤمن، وذلك أن الدجال يأتي يريد المدينة، فإذا أقبل عليها رأى القصر الأبيض من بعيد وهو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال هذا القصر الأبيض قصر محمد، فيذهب يريد أن يدخل المدينة ليهدمه، لأنه منار توحيد الله ومنار دعوة الإيمان التي عمت البصيرة والكون. والمدينة لها يومئذ سبعة فجج، سبعة طرق، فكلما هم أن يدخل المدينة من فج من فججها استقبله ملكان معهم السيوف مسلتة تمنعانه، مسلتة يعني مرفوعة، تمنعانه من دخول المدينة. لما؟ لأن المدينة حرم، هي حرم رسول الله، وهي حرام على هذا الكافر الكذاب وعلى أتباعه، كما أن مكة حرم الله وهي حرام عليه. فيضرب سيوانه ومعسكره ومخيمه العظيم ذا البهرج الشديد، يضربه في أرض سبخة ذات ملح في شمالي المدينة في ملتقى أوديتها. والمدينة لها واديان، وادي العقيق يأتي من جنوبها إلى جنوبها الغربي، إلى غربها إلى أن يخرج من شمالها، يلتقي به واد يأتي من شرق المدينة فيحاذي جبل أحد فيتجه شمالا يقال له وادي قناة. ملتقى هذين الواديين عن غربه الأرض السبخة، يضرب الدجال فيها صيوانه، فترتجف المدينة عندئذ ثلاث رجفات. يخرج إلى الدجال من أهلها كل كافر ومنافق ومنافقة. قال صلى الله عليه وسلم فذلك حين تنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، أخرجه مسلم في الصحيح. ويخرج إليه منها أي من المدينة شاب ملئ إيمانا، فتقبض عليه زبانيته ومسالحه فيدعونه إلى الإيمان بربهم، يقول من ربكم؟ وربنا الأعور، فيقول أنا أكفر برب أعور. هذا ينطق به ناطق الإيمان والتوحيد يا أيها الإخوة، نسأل الله الثبات على دينه. فيذهب هؤلاء الزبانية والمسالح، مسالح الدجال، يريدون أن يقتلوه، فيقول بعضهم لبعض لا تفعلوا حتى تستأمروا به من فوقكم، فلا يزال يرفع أمره إلى أن يبلغ به إلى من؟ إلى الدجال. فيحضر هذا الشاب المؤمن الذي ملئ إيمانا، يحضر بين يدي الدجال أمامه، فيقول ألا تؤمن بي؟ فيقول أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم. والدجال له أساليبه الخبيثة وطرائقه المريبة ووسائله الخادعة، يبدأ يرغب هذا الشاب بأنواع الترغيبات، أعطيك وأحط لك وزين لك، يرغبه بالدنيا، يرغبه بالجاه، يمنيه بالكلام الفارغ الذي لا أساس له. والشاب ثابت على عقيدته وعلى دينه، لا يزحزحه ذلك، ولهذا كان هو من أعظم الشهداء كما جاء في الحديث المروي في غير الصحيحين. فيغضب الدجال فينتقل معه إلى أسلوب الترهيب والتخويف، فيهدده بالعذاب فلا يتزحزح، يهدده بالموت فيثبت، فيزداد غيظا وغضبا، فيأمر بالمنشار. الآن يقاربه المنشار الكهربائي الذي يقص الحديد ويقص الجبال، فكيف بالشحم واللحم والعظم؟ يأمر بالمنشار، فينشر هذا الشاب من مفرق رأسه إلى ما بين فخذيه، في الطول فيجعل بينهما مسافة يذهب ويأتي، المسافة التي بين القطعتين رميت الغرض، فيذهب الدجال بينهما ويأتي يري الناس أنه أماته وهو يقمر على العيون، ثم يعود ثم يقول الدجال للشاب عد كما كنت، فيعود الشاب كما كان وجهه يتهلهل كأنه مذهبه، يقول أنت قتلتك ثم أحييتك أفلا تؤمن بعد ذلك، فيقول أنت الأعور الكذاب الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم، فيغتاظ غيظا عظيما ويتناول بيده سكين أو خنجر أو رمحية أو جنبية ويذهب يجريها على رقبة الشاب فلا تجري، يأمر الله أن تكون رقبته كأنها نحاسة، فيعرف الخبيث الكذاب الدجال أن أمره إلى زوال وشأنه إلى سفال فيهرب. إذن أعجزه هذا الشاب، والله جل وعلا من صفاته لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا السبب الثاني من أسباب العصمة من فتنة المسيح الدجال، وهو التعرف على الله بما تعرف الله به إلينا بالإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. السبب الثالث، يا من يريد نجاته من الدجال وفتنته وخطره، السبب الثالث دعاء الله والابتهال إليه والضراعة والانكسار بين يديه أن يقيك ويجنبك فتنة المسيح الدجال. وهذا الدعاء عبودية وعبادة، ففي السنن من حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وربي تحنن إليكم أهل الإيمان وتلطف وتحبب إليكم فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أو بعيد، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن دعاء الله هو مددك وهو حبلك وهو نياطك وتعلقك أيها العبد الضعيف بربك الغني العظيم، والله تحنن إليك وتلطف أن تدعوه وتبتهل إليه وتسأله ووعدك الإجابة. ابن آدم ولو كان شيخا أو رئيسا أو أميرا أو تاجرا إن طلبته مرة وثنتين مل منك بالثالثة ولا لا يا أخواني؟ أما ربي فانظروا عباده يدعونه ويسألونه من أول الدنيا إلى آخرها وهو يعطيهم، يمينه سحى الليل والنهار لا تغيضها نفقه لا تنقصها، لما؟ لأنه غني وخزائنه ملأ. وأوقات الإجابة كثيرة تتأكد في عدة مواقف. يا من تريد النجاة من الدجال عندك الثلث الأخير من الليل، يتنزل جل وعلا رحمة وتلطفا وتحننا إلى عباده إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه حتى يطلع الفجر. وأنت أيها المهموم وأنت أيها المغموم وأنت يا من تكالبت عليك الهموم والديون ومغاثي خلق الله، ربي يتحنن إليك ليضع عنك هذا الهم وهذا الكرب، فلما لا تتعرض له؟ لما لا تسأله؟ لو قال للناس بيوزع أراضي ولا أسهم في المحل الفلاني رابطوا عندها من أول الليل علشان لعاعة من الدنيا ولا لا يا أخواني؟ ولو كان يبذل فيها بعض المال حتى يأخذها، فهذا ملك الملوك سبحانه وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول، أن من شبابنا وشاباتنا من يسهرون إلى طلوع الفجر ليتابعوا كأس العالم أو يتابعوا مباراة تقام في شرق الدنيا أو في غربها، يجافي النوم عن عينيه ليشبع رغبة وربما رفعت ضغطه وأحرقت وقته وألهدته في قلبه وغثته، ولا يفعل ذلك مع صلاة الفجر، وهذا ربي في كل ليلة يتحنن إلى عباده. من أوقات إجابة الدعاء يا رعاكم الله في سجودكم إذا صليتم فرضا أو نفلا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لماذا؟ مع أنك مرغم أنفك وجبهتك في الأرض، لما رغمت أنفك وجبهتك لله تعظيما كنت من الله قريبا وكان الله بك حفيا. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قالوا يا رسول الله في دعاء الله وأن الله لا يرد داعيا، إذا نكثر؟ قال الله أكثر. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل، وهو من أصح الأحاديث القدسية رواه مسلم في الصحيح، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. اسمعوني يا أخواني، فإن الظلم فاشي، بضاعته فينا رائجة، ظلم في الأراضي، اسمعوا يا أهل العقوم وأهل المزارع، ظلم في الأعراض، اسمعوا يا أهل الغيبة ويا أهل السب والتعيير والقدح والنميمة، ظلم في الأموال أنت منه المحاكم ودوائر الحقوق، ظلم في الأعراض في أذية في أعراض المسلمين، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى قوله يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد فسألوني دعوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، كل ما عنب خاطره، كل واحد يعطيها اللي يبي، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا ما كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. المخيط إذا غمسته في البحر وش ينقص؟ ما ينقص شيء. هذا مثال يقرب عظيم ملك الله الذي لا يتناهى ولا ينفد. إذن ألح على ربك في السجود أن يكفيك الفتن والمحن، ومنها فتنة المسيح الدجال. ومن ذلك أيضا ثالثا في دبر صلاتك ونفلا بعد فراغك من التشهد، تعوذ بالله من الأربع لأن فيها التعوذ من الدجال. ولما جاء الصديق ورضي الله عن الصديق أبي بكر كما في الصحيحين قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل يا أبا بكر إني اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا موضع في دبر صلاتك تعرض بها حوائجك على الله جل وعلا، واختر في هذه المواضع جوامع الدعاء. الموضع الرابع بين الأذان والإقامة تستجاب فيه الدعوة. الموضع الخامس حال فطرك عند صومك. وشهركم هذا شهر الصوم. فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام بعد رمضان، قال أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم. ونحن في ليلة الخامس ولا السادس؟ ليلة السادس من المحرم، وبعد ثلاثة أيام في يوم الخميس يأتيكم التاسع تاسوعة، وبعده الجمعة العاشر عاشورة، وصيامهما من السنن المؤكدات. وفيه فضل من صام عاشورة أن يكفر الله السنة الماضية، أي في صغائرها دون الكبائر. من مواطن إجابة الدعاء أيها الإخوة حال نزول المطر لأنه رحمة، ومن مواطنه في السفر باد منكسر فيدعو ربه ويسأله، ومن مواطن إجابة الدعاء دعاء الوالد لولده لا على ولده. اسمعوا أيها الآباء وأنتن أيتها الأمهات، سيأتي من أولادكم من يلهدوكم ويغثوكم، فاحذروا أن تدعوا عليهم، لأن دعاء الوالد على ولده أو لولده مستجاب. ولهذا هذه مواطن وغيرها يتأكد فيها إجابة الدعاء، فمن كان كذلك وألح على الله فالله لن يخيبه ولن يرد دعوته، وقد وعده بالإجابة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا بي. فجعل الإيمان به منه الدعاء. السبب الخامس العاصم بإذن الله من فتنة الدجال حفظ العشر الآيات الأولى وخواتيم سورة الكهف، كما جاء في حديث النواس بن سمعان الكلابي وحديث أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنهما، وكلاهما في صحيح مسلم وغيره. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ العشر الآيات الأولى من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. من يعصمه؟ ربي جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج فاقرأوا عليه فواتيح أو خواتيم سورة الكهف، وهي دائرة على توحيد الله في مضامينها ومعانيها. السبب السادس ولا السابع؟ السبب السادس العاصم والمنجي لك بإذن الله من فتنة الدجال أن من سمع به خرج فلينأى ويبتعد عنه. احذر أن تحدثك نفسك وخاطرك وجلساؤك أنكم تروحون تشوفون وش اللي معه تتفرجون. زماننا زمان اللقافة يا أخواني، لو يحصل شيء على بعد 20 كيلومتر منكم، مهرجان أو غيره أو سوق، فلنا بنروح نشوفه نتفرج نوسع صدورنا. احذر أن يرد عليك ذلك إذا سمعت بالدجال. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سمع به منكم خرج فلينأ عنه، يبتعد عنه. قال: فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه، أبتفرج أبشوف أبناظر، فإن الرجل يذهب يريد أن ينظر ما معه فلا يدري إلا وقد اتبعه، غلب عليه بشبهاته وشهواته حتى ظنه أنه على حق وأنه هو ربه. السبب السابع العاصم بإذن الله من فتنة المسيح الدجال، وسيخضع فيها ولها كثير من النساء. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يعودن الرجل إلى حميمه زوجته وإلى بنته وإلى أخته في ذوي وإلى عمته فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرجوا فيتبعوا الدجال. ولتعلموا عظم الأمر وفداحته محارمكم انقدنا إلى ما دون الدجال وهن على حل شعورهن: الأسواق، الملاهي، مشاغل. وش المشاغل؟ لكشف العورات، نتح، شعور محرمة في الجبين، قصات محرمة، إلا ما رحم ربي. ومع ذلك تدربون رؤوسكم وتعطونهم من مخابيكم، وهنك تقول لا، تاطع على غاربك ولا لا يا أخواني؟ فكيف لو جاء الدجال عندهم الخوارق مادوا فوق ذلك؟ ولا يعودن الرجل إلى حميمه وإلى بنته وإلى أخته وإلى عمته فيوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرجوا فيه. السبب الثامن من أسباب العصمة منه ومن شره أنك إذا بليت به أو بجنده وزبانيته ومسالحه امتحنوك وأبلشوك، فاحذر أن تتنازل عن دينك، احذر أن تبيع دينك برخص من الأثمان. حتى لو هددوك بالموت لن تموت قبل أجلك، لو هددوك بالعذاب فلن يصيبك إلا ما كتب الله لك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الدجال معه جنة ونار، أما جنته فنار تلظى، لكن أمام العيون كأنها جنة وحدائق وخيرات وأموال وإبل وسيارات وكرفانات وأشياء فوق مستطاعك، وهي في حقيقتها نار تلظى، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ومعه نار، ويخسأ البعيد ويهبى الخبيث، فهو أحقر من أن يكون معه جنة ونار حقيقية. ناره ما هي؟ ماء بارد، وجنته نار تلظى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن أدركه منكم أي بلي به فليأتي ناره وليغمض عينيه حتى ما تغلب نفسه أنه نار تلاهب، وليغمض عينيه لطاطي رأسه فإنه ماء بارد. لكن قمر على العيون وسحرها واستبرجها حتى ظنوها نارا حقيقية، وتلك جنة حقيقية. وهذا يدل يا رعاكم الله على أن بضاعة الدجال في تسويقه على الناس هو السحر والتقمير والتخييل والدجل والشعوذة، ومن يعينهم من الشياطين والجن ليصرفوهم عن دين الله عز وجل. هذا الدجال سمعتم طرفا من شره وفتنته، وعرفتم هذه الأسباب الثمانية أو التسعة العاصمة بإذن الله والواقية بتوفيق الله منه ومن شره. وعودا على بدء يا رعاكم الله، فإن الدجال لن يروغ ويروج إلا عند أمثاله وعند ضعاف الإيمان. وفي هذه الدنيا كلما قربنا من الآخرة كثرت الفتن وضعف الإيمان وقل وازعه في القلب، فقبل الدجال فتن ترقق له وتهيئ له. وفي هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة وأبي هريرة وغيرهما رضي الله عنهم، انتبهوا له فحن المقصودين، قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، أي متتابعة من كثرتها، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ما بين أن يكفر إلا إمساء ليلة، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض يسير، أي رقى دينه وخف دينه وإيمانه حتى عند أدنات الأمور من أمور الدنيا باع دينه ليحصل لعاعة من لعاع الدنيا. مثلناها لكم بأشياء دارجة: اليمين الفاجرة ليأخذ ما ليس له، لينال ما لا يستحق، استسهلها ويقول بعدين أتوب. شهادة الزور وما أكثر أهلها لا كثرهم ربي. يشهد زور علشان يرضى عليه فلان وعلان أو يعطيه من الدنيا ريالات أو مئات، وهو في ذلك وقع في كبيرة، باع من دينه ما باع، فكيف إذا ظهر الدجال عليهم؟ فالخطب أعظم والشأن أشد والمصيبة أفجع، فانتبه لدينك. النقص يلحق الدنيا لكن إلا دينك لا يلحقه نقص. واعلم يا أخي ويا أخيتي أنك لن تموت من الدنيا حتى تستوفي ما كتب الله لك فيها. ودك تطير في السماء أو تغيص في الأرض؟ ودك تقطع نفسك؟ ودك أنك تستمهل وتجمل في الطلب؟ لن تأخذ من الدنيا إلا ما كتب الله لك، بعز عزيز أو بذل ذليل. والله لو لك لقمة في فم أسد كاتبها الله لك تبي تأخذها؟ إذن أجمل في الطلب، ولا تزايد على دينك ولا على إيمانك ولا على توحيدك. دينك لا يقبل المساومة إن أردت النجاة، إن أردت النجاة. ونحن يا أيها الجمع الكريم في هذه الفتنة خائضون، في الفتن الصغار. هل ديننا اليوم مثل ديننا أمس؟ هل ديننا الآن مثل ديننا وقت آبائنا؟ حنا في ضعف وفي نقص وفي تقصير. إذن ننتبه ونحذر، فإن من خاف شيئا اتقاه، ومن أكثر من ذكر الشيء فإنه سيكون على هجيراه وسيحذر منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أشير أيها الإخوة إشارة عابرة إلى من هم أتباع الدجال، وقد حصل بسطها في غير هذا المجلس. أول أتباعه اليهود، عليهم لعائن الله المتتابعة في كتبه وعلى أسنة رسله، ينتظرون الدجال ينزل ويأتي، يسمونه المخلص، وسيحاربون معه المؤمنين الحرب العظمى، هرمجدون كما يسمونها في كتبهم. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يخرج من أصبهان، المدينة المعروفة في فارس وإيران، يخرج من أصبهان 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة. جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح يتبعون الدجال. من أتباعه عباد الصليب ومعظموه، المفترون على الله أعظم فرية بأن له ولد وبأن عيسى ابنه وبأنه قتل ابنه فداء للبشرية، سيتبعون الدجال يظنون أنه مخلصهم ومنجيهم. سيتبعه عباد الحجر والشجر والشمس والقمر، عباد الوثن الذين صرفوا العبادة لغير الله من الوثنيين والمشركين، عباد الفروج والبقر سيتبعونه. سيتبعه رابعا عباد الأضرحة والقبور والمقامات والمزارات والعتبات، لما اعتقدوا بأموات أنهم ينفعونهم ويضرونهم ويجيبون سؤلهم ويحققون لهم طلباتهم ويلجؤون إليهم في الشدائد، إذا ظهر عليهم الدجال عندهم الخوارق ما لقدث لهم به سينقادون وراءه. سيتبعه خامسا النساء، وسمعتم الحديث، وليعدن الرجل إلى أمه وزو وحميمه وبنته وأخته يوثقهم بالسلاسل مخافة أن يخرج فيتبع الدجال. وانظروهن في جملة من النساء إلا ما رحم الله، كيف هن في أنواع الموضات، في الملابس، في المواعين، في الأطعمة، في الزينات، في الأثاث، ينخدعن فيها انخداعا عظيما، والتعب على مخباتك أيها الأب وأيها الزوج، وليس في هذا أي خارق. تنميص الحواجب والعبث بها، يحذرهم العلماء، وهي تقول بغير شكلي أبتزين. لمن تتزين؟ لزوجها إهبة، وإنما للنسوان وباقي النساء والصاحبات والزميلات، حتى ما أجملها ما أحلاها ما أزينها، ما هو للزوج، فلا يلعب عليكم يا أخواني. فكيف إذا ظهر الدجال عليهن؟ ينخدعن بهذا أعظم الخداع، لأن معه من الخوارق ما لا قدرة لأحد على دفعه إلا بالإيمان. صنف سادس من أتباعه الأعراب، اسمعوا يا أهل الديدان ويا أهل الغنم ويا أهل النعم، سيخدعهم الدجال، يأمر السماء لهم فتمطر والأرض لهم فتنبت، يمر على الناس يدعوهم مجدبين ممحلين، تروح عليهم سارحتهم فيستجيبون له، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة شحم. قالوا إيه لما اتبعنا ربنا وآمنا به، أصاب الناس في السنين الماضية ما أصاب من الجدب، ثم مدنا الله بها المدة، شفتوها يا ربعي، ومدة الله ما مثلها مدة، أعاد فيها خيرا، حتى الشيبة يقول هذه سنين ما شفناها، لأن الله هو النافع وهو المعطي وهو الماد سبحانه. يخص الدجال وأمثاله من هذا. ومن شواهد ذلك ما جاء في الحديث عند أحمد وغيره، وليأتين الدجال الأعرابي في ذوده مع إبله، يصلح هذا ويسم هذا ويعزل الحيران ويشمل ويطعم، مستانس أعظم وناسة بين ذوده، مثل شأنكم الآن لا راح الواحد عند ذوده في العشي، وش الوناسة اللي حسبها؟ فيأتيه الدجال يقول أنا ربك، يقول خسي وتعقب من تبربي، ابتعد يا خبيث يا كذاب. يقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك وقد مات شيبانه، يقول المحي المميت هو الله، أما أنت تهبى وتخسى وتعقب. والدجال يحلم عليه، يعرف أن ما عنده إلا الهياط الفاضي. حكوا بعض الربع أرب ما لمسنا العكرة، فيدبر الدجال عنه، يدبر وهو يطبخ على نار هادئة، والدجال معه جن وشياطين، فيأمرهم فيتمثل في صورة أبيه الميت وأمه الميت، فلا يفجأه وهو عند ذوده في مفلاه إلا والشايب جاء يبتكي على عصاه، والعجوز جت عليها جلالها، فلان أبوي أمي ألم تموتا؟ قالوا متنا وأحيانا ربك يا فيك ملا فيك كفرت به، ويذهب ما بقي عنده من علم، يدول الدجال حتى يؤمن به، لأنه أحيا له أباه وأمه، وإنما كانوا جن شياطين تمثلوا في صورة أبيه وأمه. من أتباع الدجال ضعاف الإيمان وقليل العلم وناقص البصيرة، من شباب ونساء ورجال وأناثي، ضعف علمهم وضعف إيمانهم وقل عقلهم، انخدعوا بأنواع المغريات، بالكورة مثلا، بالأسواق، بالممادح والهياطات، حتى أسهروا فيها لياليهم وأضمأوا فيها نهارهم، فهؤلاء سينخدعوا مع الدجال، لأن معه من القدرة ما من الخوارق ما لا قدرة لهم به على دفعه. والسالم من سلمه الله. وبين يدي ذلك أبشركم بهذه البشارة من بشارات النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن شأنه أهون من ذلك، يعني لا يغركم بهرجة تلبيسة وباطلة وخوارقة ومخاريقة، شأنه على الله أهون من ذلك، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، كل واحد يدافع عن عمره يخلص عمره، فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. استخلف نبينا صلى الله عليه وسلم الله عز وجل على كل مسلم،